أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجازيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، عندك سؤال؟ نعم. ها؟ هو يعيب عثمان يقول لك يعني ما سرت بسيرة أبي بكر وعمر، وعثمان يقول إني لا أطيقها ولا هو، حتى هذا السائل ما يطيقها، كيفما تكونوا يولى عليكم. لكل زمان دولة ورجال، لكل زمان دولة ورجال. بعض الناس وبعض الجهلة يعني يحمل الأمور على غير مواضعها، مثل هم في الجاهلية إذا مرضت الإبل راح يكون السليم، وش ذنب السليم؟ الله المستعان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.